بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في كتاب الإمام البخاري رحمه الله الجامع الصحيح، وها نحن في كتاب العلم، وفي باب العلم قبل القول والعمل، الباب العاشر، باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى. وهذا من دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، مع أنه كان فارسي الأصل، إلا أن الله سبحانه وتعالى اجتباه وخلقه لهذا الشأن. لقول الله تعالى استدلالا وانتزاعا من الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي الأمر بالعلم. وأي علم هذا؟ علم التوحيد، العلم بلا إله إلا الله، بحقيقة لا إله إلا الله ومغزاها ومعناها وشروطها ونواقضها. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله بالعلم. قال: فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي الدرداء، أن العلماء هم ورثة الأنبياء. يعني على تصريح الشيخ الألباني رحمه الله عليه، قال: وأن الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. لا أدري عندكم في النسخ كلها أخذه؟ أخذ من أخذه أخذ بحظ وافر في جميع النسخ، في بعض النسخ. وهذه نعم عندي أخذوا بحظ صق. طبعات الحديث يا إخوان يقع فيها صق وتصحيح وأخطاء، هذه الطبعة التي معي كذلك طبعة الريان، لكن لما ترجع للنسخ الأصلية المتون المصححة تجد هذه الكلمة مثبتة. معنا يا إخوان؟ من أخذه أخذ بحظ وافر، هكذا يستقيم الكلام ويستقيم المعنى. هناك بارك الله فيك، أنا لا أقصد النسخ المشروحة، لما هناك المتون التي بلا شرح على إخوان، التي هي ثلاثة مجلدات. تفضل يا شيخ. ماذا؟ ثلاثة مجلدات؟ لا، ليست هي، أظن غيرها. طبعة قديمة عتيقة وعليها حواشي موثقة ومصححة وتعليقات، وليست بالشرح، هي الأساس هي الأصل. الشرح اللي احنا أفضل طبعات لا شك الطبعة السلفية التي طبع الشيخ محب الدين الخطيب، هي هذه عنها بس لما جاءوا ليصححوا ليطبعوا طبعة جديدة أخطأ، وقد أخطأ. وإلا الطبعة السلفية تسمى الطبعة السلفية، ولعل يكون موجود عندكم في المكتبة منها. الطبعة السلفية هي أحسن النسخ، وهي التي شرح عليها الشيخ، علق عليها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهي ترتيب الشيخ محمد فؤاد عبد الله. نعم. قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. هذا حديث لكن ليس على شرط الإمام البخاري رحمه الله. قال: وأن الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يلتمس به علما يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا حديث في الصحيح، الجملة هذه حديث في صحيح الإمام مسلم. كل هذا يا إخوان بيان أهمية العلم وفضل العلم والعلماء. وأحسن مرجع يا إخوة في بيان فضل العلم والعلماء كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، مفتاح دار السعادة، المقدمة، مقدمة كتاب ابن القيم مفتاح دار السعادة ومنشور العلم والإرادة. فقد ساق فضل العلم والعلماء ربما ما يقرب من 140 وجها ودليلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعقل وبالنقل، مرجع هام جدا لهذا الأمر. فلو أفردت هذه المقدمة لكانت جديرة بالاعتناء وبالاهتمام وبالقراءة وبالتدريس، ولا تخلو مكتبة من هذا الكتاب، لا سيما مثل هذه المكتبة لا تخلو من كتاب ابن القيم. وقد جاء طبع محققا مرات ومختصرا مرات. على كل حال مقدمة كتاب ابن القيم هذه يعني مما يشد لها الرحال. هو شيخنا فيما أخبرها شيخ حسن أو قدر شيخ روزاني، يعني مجلة كده الظاهر تهذيب، تهذيب واختصار الشيخ سليم الغنوي. الشيخ سليم الغنوي اختصارا وتهذيبا. لا الكتاب كله. قال: على كل حال كلام ابن القيم يعني خير أن يقرأ كله. هذا فتح الباري، لو جاء رجل لاختصاره لأغفل فوائد جمله. لو جاء رجل وقال أنا سأختصره وسأهذبه إلى آخره لأغفل وأضاع فوائد وشد لها الرحال، وطالب العلم في حاجة مس إليه لا يستطيع هذا، لأن كلام مركب بعضه على بعض ومترابط. ما يأتي يختصر سيفوت خيرا كثيرا. ولذلك كان شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي رحمة الله عليه لا يحب الاختصار في كتب المتقدمين، لا يحب الاختصار، لا سيما من يختصر واحد في الأسانيد وطالب العلم بلا إسناد كيف يسير؟ الإسناد سلاح طالب العلم، سلاح الدين الإسناد. فإذا حذفت الأسانيد فالأمر خطير. كانت طريقته رحمة الله عليه ذكر الأسانيد، لا يطمئن إلا إلى هذا. فإذا كان يقول يعني كأنك إذا حذفت الأسانيد سرت في طريق مظلم. أما الأسانيد كالنجوم ضياء سرج تضيء لك الطريق صحة أو طبعا. الله المستعان. قال: ومن سلك طريقا، هذا نص حديث يا إخوة لكن علقه البخاري لأنه ليس على شرطه. وقال تعالى أو قال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي فضل العلماء يظهر من خشيتهم لله. وقال: وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فضل العلم يا إخوان، فبالعلم النجاة من المخازي، مخازي الدنيا والآخرة، وبالجهل المذلة والرغام. نعم، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهله، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل. وبالجهل المذلة والرغام. تنسب هذه الأبيات إلى الشافعي. فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرغام. نعم الرغام الصغار قريب في مرادف للصغار أرغم عنفه يعني لصق بالأرض معنى يكون. قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه الآية وغيرها في بيان فضل العلم وأهل العلم، حتى إن الله عز وجل أباح لنا صيد الكلب المعلم عن الكلب غير المعلم. نعم. وكذلك الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد كانت له المكان والمنزلة لأنه أتى بالخبر وأنكر المنكر وأنكر الشرك والباطل الذي كانوا عليه يعبدون الشمس من دون الله، أنكر هذا ونقل الخبر لسليمان عليه السلام. قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. وسيأتي هذا الحديث في هذا الكتاب كتاب العلم من حديث معاوية متفق عليه رضي الله عنه. وإنما العلم بالتعلم، وهذا أيضا نص حديث لكن ليس في الصحيح وليس على شرط البخاري. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ومن يتوقى الخير يعطى، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. معنى. وقال أبو ذر وهو جندب بن جنادة الغفاري أحد الزهاد العباد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يا إخوة كان لديما جسيما، يعني نحن نقول هو الزاهد ونتصور أنه سيكون نحيفا مثله، يعني نظير هذا وكيعا ابن الجراح كان من زهاد الكفر وعبادها ومساكها، مع ذلك كان بدينا. سأله رجل لما أنت بدينا كذا وأنت العابد الصائم إلى آخره، قال لفرحي بالإسلام الفرح صحيح يا أخو، هذا عند الأطباء معروف، الفرح يورث البدن والهم والكآبة يورث النحاف، وهذا موجود. ممكن يعني أسباب ممكن نادر بس الغالب الأصل، يعني هنتكلم على الأصل، ممكن يخرج عن هذا الشيء، ممكن يخرج عن هذا الأصل. بارك الله فيك. ممكن يكون زاهد ووليد لا شك. قال وقال أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري الصحابي الجليل، وكان يا إخوة من مذهبه من تفرداته رضي الله عنه أنه لا يرى الادخار، لا يرى الادخار، لا يرى أن رجلا يجوز له أن يعني يدس شيء من المال في بيته، يعني يمر عليهم وليلة، لا لا يرى هذا، لا يرى الادخار. ومن ثم تنازع مع الصحابة مع معاوية خاصة كان بالشام، وقع بينه وبين معاوية نزاع في هذا الباب، فأمر عثمان رضي الله عنه، هذا في زمان عثمان وكان معاوية أميرا بالشام في زمان عثمان، فأمر عثمان أن يعتزل أبو ذر الناس ويجلس في الربدة، فمات فيها حقا وكان يفتر، وكان عثمان يمنعه من الفتر معنى مراعاة للمصالح ويعني ربأ للصدع وجمع الكلمة. وكان أبو ذر يرى أنه لا بد علم شيء لا بد أن يبلغه، أن لا بد من فتوى، فكان يبتي فراه رجل فقال له ألم تنع عن هذا؟ قال هذه الكلمة، قال لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه، لو وضعتم الصمصامة السيف القاطع البطار الصار، لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تجيز علي لأنفذتها. يعني كان يتأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كتب علما فلم يبلغه فكأنما ألجم بلجام من نار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث هذا أيضا يا أخوة له فقه وله تفسير، كما شرحه الإمام البغوي في شرح السنة. بعض الإخوة يمر بهذا الحديث فلا يرى، يرى لزاما عليه أن لا بد يتكلم بأي شيء في أي موقف. لا، ما كل موقف لابد أن تتكلم فيه، ما كل موقف. أحيانا يتكلم الشخص فتقع مفسدة عظيمة جدا جدا، وأحيانا لو أحجم وسكت حصل مصلحة كبيرة. معنى فالمسألة الكلام والفتوى منوطة بالمصالح والمفاسد، منوطة عند أهل العلم بالمصالح والمفاسد. ثم هذا الحديث أول ما يصب كما قال الإمام بغوي على العلم الذي هو فرض عين، وليس هناك بديل. قد يكون هناك في القرية أو في المدينة من هو أكبر ومن هو أعلم، فلا يحق لك أن تتكلم بكل شيء لأنه هو المرجعية. معنا يا إخوان، تكلم بنحو هذا الإمام البغوي رحمة الله عليه. على كل حال، أثر أبي ذر هذا الذي أعرفه أنه ضعيف يا إخوان، صحيح هو معلق بصيغة الجزم في الصحيح، لكنه ضعيف، ضعيف الإسناد، ومعناه جميل. معناه جميل أن الإنسان يجب عليه أن يبلغ العلم ما دام يتعين عليه البلاغ، ما دام يلزم البلاغ والتعليم والفتوى. معنى يا إخوان، قال: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء، في بيان معنى الرباني، معنى وفي بيان فضل الرباني، وفي بيان التوجيه من ابن عباس أن نحصل الربانيين في الأمة بقدر المستطاع. والرجل منا يكون صغيرا اليوم يكون كبيرا في قومه غدا، اليوم يكون متعلما غدا يكون معلما، اليوم يكون مستمعا غدا يكون ربانيا حكيما حليما يوجه الأمة، فلا يزهد في نفسه. كما قال ربيعة الرأي في صحيح البخاري من كتاب العلم، لعله سيأتي معنا: لا ينبغي لرجل عنده علم أن يضيع نفسه. معنى علم أي فهم، لا ينبغي لرجل عنده علم أي فهم، فهم يستطيع حصر العلوم والفنون والأبواب ويدرس في هذا ويراجع في هذا ويعلم إخوانه ويدرس إخوانه، لا ينبغي لرجل عنده علم أن يضيع نفسه. نعم، قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وهذا حق، هذا حق يا أخوة، لابد من التدرج في التعليم. معنى لأنك إذا تدرجت بالناس التعليم تشوقوا وأحبوا العلم وفهموه، لأن الإنسان إذا فهم الباب الصغير القليل اليسير يتشوق أن يعلم الباب الذي هو أعلى منه، فينحو في العلم أو في التعلم منح التدرج، منح الترتيب، منح الأصغر فما بعده، منح الشيء اليسير ثم الأعلى من ذلك. تفضل. مثل كلام أبي ذر رضي الله عنه إنما هو سنة رضي الله عنه عن كل شيء فكان يخشى، هل هذا يدخل في يعني معصية الأمير أو غير أمير المؤمنين؟ العلماء رحمة الله عليهم التمسوا لأبي ذر أنه تأول الحديث الذي ذكرنا، من سئل عن علم فكتمه ألزم بلجام من نار. هذا أمر. الأمر الثاني، متى اتفق أهل العلم على عدم الخروج على الخليفة أو الأمير بالسنان أو باللسان؟ متى اتفقوا؟ اتفقوا في زمان بعد زمان عبد الله بن الزبير، وكان بعد هذا بفترة، معنى كان في زمان بني أمية وفترة حكم الحجاج بن يوسف، فكان قبل هذه الفترة يرى الصحابة وغيرهم جواز الخروج إما بالسنان أو باللسان، ثم انعقد الإجماع بسبب الفتنة التي وقعت في زمان عبد الله بن الزبير لما حاز وحكم بعض بلاد الحجاز ومصر وبعض خراسان، معناه فخرج عليه الحجاج فاستحل الحرم وقتله ونكل به إلى آخره. حكى ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب في ترجمة صالح الحسن بن صالح بن حي عن إخوان. فمثل هذا يلتمس له المخارج. وأيضا أضف إلى هذا أن أبا ذر رضي الله عنه كانت فيه حدة كما ذكروا في ترجمته رضي الله عنه، معنى يا أخوان. فلعل هذا وذاك من هذا وذاك كان يرى جواز الفتية وإنهاه ولي الأمر، معنى. فعلى كل حال أبو ذر مجتهد، أبو ذر مجتهد من الفقهاء المجتهدين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تأول أنه لا يجوز له أن يكتم العلم إذا سئل، أو لعله فهم أن عثمان نهاه عن الابتداء أن يتكلم ابتداء لا جوابا. فالذي ذكر هذا الأثر أبو كثير عن أبيه أنه لقي أبا ذر عند الجمرة الوسطى في ميناء، أشبه هذا بأمور بموسم حج عن إخوان، فأجابه. أضف إلى هذا أن الأثر في إسناد بعض. إذن ليس معنى حديث في أنه خالف ولي الأمر، لم يعني حديث صحيح في مخالفة ليس معنى. لما أمره ولي الأمر عثمان رضي الله عنه كان يعتزل اعتزل، كان يبقى في الرضا باقيا، معنى إخوان. فليس معنى حديث صحيح أنه خالف، ليس معنى فيها. لو صح فتكون المخارج التي ذكرها، فكيف وهو لم يصح من أساس؟ طيب فضل. قبل أن استقر الإجماع، ما ورد عن بعض المتابعين أو الصحابة في مثل هذه الأمور يقال أنهم لم يسمعوا أو لم يرد لهم الأحاديث الواردة في النهي عن، نقول كانوا يتأولون نصوص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معنى سيد، وأنه ترجحت لهم المصلحة في الكلام وغيرها. تفضل شيخ محمد. لو عندك شيخنا في الخرج عن عما قاله الحافظ أن أخرجه البخاري في سورة الجزم، أحسنتم، أنا أريد أتكلم على أحسنتم. أريد أقول يا إخوان ما اشتهر في كتب المصطلح أن ما أخرجه البخاري معلقا مجزوما به فهو صحيح، هذا في الغالب، وإلا قد ذكر الصنعاني رحمة الله عليه في كتاب توضيح الأفكار أن المعلقات التي لم تسند في الصحيح هي في نطاق البحث. لماذا؟ لأنه فتش في كثير منها أو في بعضها فوجد أنه ضعيف، وإن شاء الله إن تيسر لكم رجعتم إلى توضيح الأفكار للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. إذن قولهم أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح هذا في الغالب والأكثر، وإلا لا يخلو بعضها من بعض. يعني قال قال الباب الذي يلي هذا وهو الباب الحادي عشر باب أو باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. التخول هو التعهد من فترة لفترة من يوم لآخر وهكذا، خلاف التكرار المستمر الذي يفضي إلى السآمة والملل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعهدهم، ينظر نفوسهم إذا كانت مهيئة للموعظة وعظهم عليه الصلاة والسلام، إذا تعينت المصلحة وعظهم عليه الصلاة والسلام، إذا تعين الأمر من الله سبحانه وتعالى وعظهم وأمرهم ونهاهم. والموعظة يا إخوة هي الأمر والنهي المصحوب بالترغيب والترهيب. يعني قد يكون أمر وقد يكون نهي لكنه غير مصحوب بترغيب ولا ترهيب، إنما الذي يؤثر في الناس هو الأمر والنهي المصحوبان بالترغيب والترهيب. ولذا صحيح يقوم رجل منا يعظ الناس بالتخويف من الموت وذكر الموت والإكثار من ذكره إلى آخره، ولا يأمرهم ولا ينهاهم. الذي ينبغي أنه يخوفهم، أنه يحذرهم، ويقرن ذلك بحظهم على العمل والإزدياد من الطاعة، ليكون جمع بين الأمرين الموعظة النافعة الناجعة المؤثرة. يقول باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم، علم بالأحكام والشرائع والفرائض والواجبات كي لا ينفروا. هكذا كان يفعل معلم الناس الحكمة صلى الله عليه وسلم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، معنى عبد الله بن يوسف التلميذ ذاك آخر، أما هذا فهو الفريابي، معنى يا إخوان. قال أخبرنا سفيان، وهو سفيان الثوري أبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله إمام دار الهجرة، أليس كذلك؟ سألتم يا إخواننا، طيب إمام الكوفة، معنا يا إخوان محدث الكوفة أمير المؤمنين سفيان الثوري العابد الورع، الذي كان قتيبة بن سعيد يقول لولا سفيان لمات الورع، لولا سفيان لمات الورع. هذا من الذي يقول؟ قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل. قال أخبرنا سفيان، وعندنا يا إخوة في الغالب والله أعلم سفيان إذا كان الثاني في صحيح البخاري هو سفيان الثوري، إذا كان الثاني في الإسناد بعد شيخ البخاري فهو الثوري، وإذا كان الثالث في صحيح مسلم بعد شيخ مسلم فهو الثوري، معنى؟ وإذا كان الثاني في صحيح مسلم بعد شيخ مسلم مباشرة فهو سفيان بن عيينة. معنى يا إخوان لا ننسى هذا نحتاجه، وهذا في الغالب الأعم الأكثر، معنى؟ أعيد مرة ثانية من أجل نميز بين السفيانين، التمييز مهم يا إخوة، تمييز بين الحمادين أو الحمادين، التمييز بين سفيانين، معنى التمييز بين الرواة المشتبهين أمر هام يحتاجه طالب العلم. أرجع مرة أخرى فأقول إذا كان سفيان هو الثاني في صحيح البخاري فهو سفيان الثوري، وإذا كان الثاني في صحيح مسلم فهو ابن عيينة، وإذا كان الثالث في صحيح مسلم فهو الثوري. وعلى كل حال أنتم أيضا راجعوا هذا الكلام، هذا أمر. الأمر الثاني بخصوص مسلم فهو أمر مستيقن، لكن راجعوه هل هو فعلا أغلب وأكثر في صحيح البخاري، أما بخصوص مسلم فأنا على يقين من هذا، راجعوها إن شاء الله فيما يتعلق بصحيح البخاري أخر. وإذا لم تصح قاعدة فلا داعي. على كل حال هنا قرائن كثيرة في ماذا؟ في تعيين أن سفيان هذا الثوري. أول شيء محمد بن يوسف الفريابي إذا روى عن سفيان الثوري أبهمه وأطلقه، وإذا روى عن ابن عيينة فإنه يعينه. معنى قال عن الأعمش، وهذه القرينة الثانية الأعمش كوفي ومن تلامذته سفيان، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد حافظ الكوف محدث الكوف، كان يقول لولا الحديث لقدرني الناس، لولا الحديث لكنت من بقالي الكوفة، وكان يلقب بالمصحف، كان شعبة يقول حدثني الأعمش وهو المصحف. المصحف يا إخوة لا زيادة فيه ولا نقصان. كذلك الأعمش كان من الحفاظ، من أساطين الحرب، من جبال الحرب رحمة الله عليه، عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة، عن ابن مسعود وهو أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، قال من المهاجرين الأول يا إخوة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة. هذا لا شك يا إخوة من آداب الطالب ومن آداب المتعلم بل من آداب العالم، أنه يتدرج بالناس وأنه ينحو مع الناس منح التيسير للتعقيد. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة، السآمة علينا، السآمة هي الملل، كراهة مفعول لأجله، معنا يا إخوان كراهة السآمة علينا. كم حديثا قرأناه؟ حديث واحد. أول حديث مسند يعني. طيب بارك الله فيك. هل يدخل في سواء كانت المواضع أو دروس العلم، يعني لو كانت في المسجد يختلف الأمر. دروس العلم شيء، دروس العلم المنهجية شيء، والموعظة شيء آخر. يختلف الأمر، يحتاج إلى الناس إلى دروس العلم المنهجية ربما كل يوم، لأنهم يحتملون طلاب العلم المتخصصون المتهيئون الذين وهبوا أنفسهم ونذروا أنفسهم للبقاء وثني الخناصر والركب في المجالس يتحملون وهم متهيئون. ولو قصرت عليهم، لو قلت لهم مثلا لكم ساعة كل يوم فأعطيتهم نصف ساعة يحزنون، لأنهم يشعرون بفوات الفائدة. معنا بخلاف الموعظة كما قلنا هي أوامر ونواهي مصحوبة بالترغيب والترهيب. أنت ربما تدرس إخوانك درس النحو وليس فيه ترغيب ولا ترهيب، وهم محتاجون إليه. ربما تدرسهم علم المصطلح علوم الحديث ومع ذلك ما فيها ترغيب ولا ترهيب، هم محتاجون إليها. وكثير من العلوم على نفس المنوال، لا أقول كل العلوم، فتختلف الموعظة. لو أنك تعرض الناس في كل يوم ربما يصيبهم سآمة، لكن طلاب العلم الذين أوقفوا أنفسهم لطلب العلم واستمرار الدروس لو انقطع الدرس لأثر فيهم في نشاطهم معنا وطلبهم واستمرارهم، لو انقطع الدرس ربما بحثوا عن آخر من يدرسهم، فيختلف هذا عن ده. إذا كان كتاب يقرأ كان يدرس فرحيه على الناس المسلم فتعودنا مثلا أن نقرأه كل يوم بس... لا بس لا بس ليس هو إيش، ليس هو موعظة، هو أقرب إلى التعليم أكثر منه من الموعظة، لأنه أبواب ويذكر آيات ثم الأحاديث ثم ليس فيها مشقة يا إخوة أيضا، ثم هو كتاب محبب للنفوس معنا؟ نعم. الباب الذي يلي هذا الباب الثاني عشر، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، أي جواز. نعم تفضل يا شيخ. أحسنت. قال الإمام البخاري رحمه الله قبل هذا الباب حديث محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قال حدثني أبو التياح مشهور بكنيته ويزيد بن حميد الضبعي عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. هذا أيضا يا أخوة فيه الإشارة إلى ما سبق ذكره من التيسير على الناس والتدرج بهم ومن أيضا تخولهم بالموعظة مخافة السآمة والملال. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أبو الحسن أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وكان عثمان يعني أسن من أبي بكر، وكان أبو بكر أتقن وأثبت من عثمان. عثمان بن أبي شيبة له كتاب العرشية مرويات في إثبات العرش مطبوع، كتاب من مراجع أهل السنة والجماعة في باب المعتقد وإثبات العرش والفوقية لله عز وجل. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. هذا فعل عبد الله بن عباس، كان يعظ الناس يذكرهم كل خميس. نعم حسن. هذا فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تذكير الناس كل خميس. كذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل للنساء يوم الاثنين، جعل لهن يوما يعلمهن فيه وتفقهن فيه، فهذا من ذاك فعل عبد الله بن مسعود اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوجدت أنك ذكرتنا. هل عبد الله بن مسعود من العباد له؟ ليس من العباد. الجواب عند الإخوة. ليس من العباد. من هم العباد له من الصحابة؟ عند أخي عبد الله بس صاحب الشيخ هارد. من الصحابة عبد الله بن عبد. تمام أحسن. عبد الله بن عمر. أحسن. عبد الله بن عمر. أحسن. الرابع. عبد الله بن الزبير. أربعة من الصحابة هم العبادلة، عبد الله ابن عباس ابن عمر ابن عمرو ابن الزبير. أما عبد الله بن مسعود فمات قديما يا إخوة وبقي هؤلاء بعده، فكانوا غالبا يتفقون في جواب الفتوى ويتفق مذهبهم غالبا، فيقال فيقول الناس أفتى بهذا العبادلة. معنى العبادلة يا إخواننا من أصحاب ابن الهيعة. من هم؟ خلصنا العبادلة من الصحابة، نريد العبادلة من أصحاب ابن لهيعة. عبد الله بن وهب، نعم المبارك. عبد الله بن المبارك، احسنت. ابن يزيد المقري، عبد الله بن مسلمة ابن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي، نعم بارك الله فيك. على كل حال أصحاب ابن لهيعة الذين روايتهم مستقيمة كثيرون، ليسوا محصورين في هؤلاء الأربعة يا إخوة، لكن هؤلاء أشهرون. شكرا لك. عثمان بن أبي شيبة له كلام في الزحف والتعبير بنفس أبو بكر. نعم نعم. رأسي له سنة حياة المعين فهل هو في هذا الباب؟ ينظر ينظر، أنا لا أستحضر شيئا الآن، لكن ينظر أيضا. أنا كنت أريد أن نقف على ترجمتي، لعلنا بعد الدرس إن شاء الله نتوسع في ترجمتي. أيضا أريد لعله يعني يذكرونه بشيء من اللحن أو نحو هذا، ننظره إن شاء الله بعد الدرس. طيب، قالوا يا أبا عبد الرحمن، قال رجل يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه ما يعني أما، شوفوا أما أداة استفتاح وتنبيه زي ألا. أما يا إخوة أداة استفتاح وتنبيه. إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، هذا من حكمة عبد الله بن مسعود وفقهه وفهمه، كيف لا وقد تتلمذ على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل هذا يا إخوة الأبواب السابقة في بيان التدرج في التعلم في التفقه، في بيان بعض آداب طالب العلم. وخير كتاب معاصر جمع هذا كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وشرحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. كذا مقدمة المجموع للإمام النووي، وهي أيضا مشروحة شرحها الشيخ ابن عثيمين وشرحها شيخنا أبو الحسن السليماني رحمة الله حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين. وكتب ككتاب جامع بيان فضل العلم وأهله للإمام ابن عبد البر، ومختصر الكتاب أيضا، وكتب أخرى متخصصة في هذا الباب. لكن أعظم ما قرأت وأحسن ما قرأت في بيان فضل العلم والعلماء مقدمة الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله التي أشرنا إليها في أول الدرس. نعم تفضل. هل يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المساء يوم الاثنين أن هذا يعتبر مستحب، أم أنه يعني يقال بأنه لم يقصد به التعبد أو لا يؤخذ منه استحباب وإنما لا مطلق تحديد اليوم مطلق داخل في عموم المصلحة وعموم القواعد الشرعية التي تأمرنا بمراعاة المصالح، ليس أمرا متعبدا به. لا، لو أنك خصصت يوم الثلاثاء ما خلف، لو أنك خصصت يوم الأربعاء ما خلف، لو أنك خصصت مثلا يوم السبت ما خلف. كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يذهب إلى قباء كل سبت ماشيا وراكبا عليه الصلاة والسلام. أنت إذا مشيت إلى قباء يوم الأحد ما خلفت السنة، ليس الأمر يعني باختيار السبت أمر تعبدي معنا. فلعله وقع اتفاقا. الواجب علينا في الاتباع مراعاة الظاهر والباطن الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن رجلا تقصد هذا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا على سبيل القربة، اختيار يوم السبت مثلا، اختيار يوم الاثنين مثلا، لم يفعل هذا على سبيل القربة. لو اخترت أنت يوم الأحد أو أي يوم آخر لا بأس. ثم قال أن نفسك يوما فاختار الاثنين. يعني كنت أشتري عليه مسألة سنن العادة وسنن الجبلية وغير ذلك، أننا إذا فعلها إنسان وقصد بها الاتباع هو لن يحرم، لكن ليس هذا هو الاتباع الكامل. الاتباع الكامل الاتباع ظاهرا وباطنا. فعل النبي عليه الصلاة والسلام السنن الرواتب المعلقة بالصلوات على وجه القربة والتعبد معنا، فأرخى شعره قال العلماء على وجه العادة لا القربة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي أحيانا حافيا ليس على وجه القربة والتعبد، إنما هذه كانت من العادات العرب. أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يمشي حسرا كما في صحيح مسلم أنهم مشوا يعودوا بعض الصحابة وهم حفاه وليس على رؤوسهم شيء، هو النبي ومن معه، يقع هذا على سبيل العادة ليس على سبيل القرب. فأولى الاتباع أن تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل هذا على وجه القربة أو فعله على وجه العادة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدبة، طيب رجل لم يقع في نفسه حب الدبة، صحيح أنس رضي الله عنه كان يتتبع الدباء من أطراف القصع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا على سبيل العادة والجبيلة، يحب الدباء، كان يعني قومه يأكلونه معنا شيخ. فالصافي هذا مراعاة كيف فعل النبي على أي وجه فعله، على وجه التعبد والتقرب أو على وجه العادة والجبيلة. معنا يا أخوان الدباء القرع الكبير ليس ذاك الصغير. اسمح لي الذي يفعل ذلك الفعل يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤجر على محبته معنى شيخ. لكن هل هذا هو الاتباع؟ هل هذا هو الاتساء؟ العلماء يقولون الاتساء لابد يشترط فيه مراعاة الباطن والظاهر. فعله النبي باطنا قربة وعبادة، وظاهرا الهيئات، فعلى نفس المنوال الاتساء يكون بهذا. طيب قال باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير، سعيد ابن كثير بن عفير ينسب إلى جده وهو من حفاظ مصر الكبار، قال يحيى بن معين دخلت مصر فرأيت فيها ثلاث عجائب، النيل والأهرام وسعيد بن عفير. وسعيد هو سعيد بن كثير بن عفير. قال حدثنا ابن وهب شيخه عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري من أثبت الناس في موطأ مالك، عن يونس وابن يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن عن ابن شهاب وهو الزهري، متفق على جلالته وإتقانه. قال قال حميد بن عبد الرحمن وابن عبد الرحمن بن عوف الزهري سمعت معاوية خطيبا، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كاتب الوحي، قال يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جهاة العرب معاوية رضي الله عنه، ومن البلغاء الفصحاء ومن العقلاء الفطناء رضي الله عنه، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم فيه بيان فضيلة الفقه في الدين وأهمية معرفة الأحكام الدينية الشرعية لا سيما العقائد والأصول. فالفقه الأكبر فقه العقائد، فقه التوحيد، العلم بالأصول، أصول الدين، أصول أهل السنة والجماعة، والحذر مما خالفها من أصول مبتدعة وأهل الأهواء. ثم يلي هذا الأحكام العملية الشرعية، معرفة الحلال والحرام. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولو كان فقيرا، ولو كان قليل ذات اليد، وهو فقيه لا يضيره الفقر، لا يضيره شدة العيش، لا يضيره إن أدبر عنه الأمر، لا يضيره إخوة ما دام هو عالم، كان ابن تيمية رحمه الله رحمه الله كان ابن تيمية رحمه الله من أشد الناس فقرا، ومع ذلك كان هذا العلم من المجددين، كان آية من آيات الله، كان من الحجج على عباد الله، حجج الله على عباده، ولا ضره فقره ولا شدة يعني أيامه وزمانه. فرحمة الله عليه، ليس العبرة يا إخوان بكثرة المال، إنما السعادة الحقيقية والتوفيق الحقيقي العلم، العلم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والعمل بهما. فإن أتاك الله العلم والفقه وأدبرت عليك وأدبرت عنك الدنيا فلا تحزن ولا تستقل ما معك، أنت الغني بما معك من علم، أنت الرفيع بما معك من فقه، أنت العزيز بما معك من اتباع وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وكان من أشد الناس فقرا، لا يملك إلا حماره ورداءه، وكان ربما أنفق عليه بعض إخوانه أو بعض أخواته، ما ضره ذلك يا إخوة، وما ثناه عن العلم والسير في خدمة السنة، ما ثناه ذلك ولا فت في عظمه، بل كان الأمر أنسبه النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة، كما قال الله ووجدك عائلا فأغنى، نشأ فقيرا عليه الصلاة والسلام، ما كان ينظر إلى ما مع الناس، إلى ما مع أهل الدنيا، لا، يكفي أن الله اصطفاه بالرسالة، يكفي. فرجل منا آتاه الله القرآن فحفظه وحمله وكان من أوعية القرآن، رجل منا آتاه الله السنة، آتاه الله العلم، هو لا يملك شيئا لا يضيره ذلك. خرج قبيصة بن عقبة السوائي ووقف على بابه ابن الملك وحجاب الملك واقفون على باب قبيصة بن عقبة، وتباطأ قبيصة بن عقبة ثم خرج عليهم بكسرة يابسة ليس معها إدام، فانتهره الحاجب فقال من كان معه مثل هذه فلا يهمه ابن ملك الجبل. هكذا يا إخوة، لماذا؟ كانوا ينظرون نظرة غير النظرة التي ننظرها للدنيا. الإمام أحمد أرسل إليه بصورة فيها مال، وكان في ذاك الوقت في حالة شديدة ما أحوجه إلى المال، فرد الصرة على الأمير، فقال ابنه عبد الله أو غيره على ما أذكر، يا أبتي لو أمسكتها، لو أمسكتها كنا ننتفع بها. لعله صار. فبعد زمن، بعد زمن قال الإمام أحمد، بعد زمن يعني بعد شهر بعد فترة، قال يا بني لو أننا أمسكنا لك لذهبت، لذهبت لو قبلناها، بعد شهر كان ذهبت، بعد شهرين كان ذهبت، كنا أنفقناها. فهؤلاء حقا يا إخوة هم الأئمة، هم ربانيون حقا، من يريد الله بخيرا يفقهه، هو هذا هو الخير الحقيقي، الفقه في الدين، العلم بالله وبشرعه هو هذا الخير الحقيقي، سواء أقبلت الدنيا عليك أو أدبرت. فالدنيا يؤتيها الله من يحب ومن لا يحب، والدين لا يؤتيه الله إلا من أحب. قال انظر إلى معاوية رضي الله عنه، يؤثر لنا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والله يعطي، وفي بعض الروايات والله معطي، معناه وصحيح الصحيح أيضا، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا فيه بيان فضيلة الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، والأحاديث في هذا كثيرة، وهذا أحدها، هذا حديث منهم من يقول متواتر ومنهم يقول مستفيض، حديث معاوية أحد هذه الأحاديث. قال يقول: ولن تزال هذه الأمة قائمة. لا يلزم يا إخوة من هذه الطائفة أن تكون مجتمعة في مكان واحد معنا، بل هي متفرقة، منهم من هو في بلاد الشام، منهم من هو في بلاد العراق، منهم من هو في بلاد مصر، منهم من هو في بلاد الحجاز، منهم من كذلك في بلاد اليمن، وحيد. منهم طائفة قائمة بالأمر المعروف، منهم طائفة قائمة بالعلم، منهم طائفة قائمة بالحديث، منهم طائفة قائمة بالفقه، وهكذا. ليست محصورة، وليسوا كذلك محصورين في باب واحد. منهم طائفة قائمة بالجهاد وما إلى ذلك، إذا كان الأمر بشروطه وانتفت عنه موانعه. قال الباب الذي يلي هذا الباب 14: باب الفهم في العلم أي في العلوم جميعها. قال: حدثنا علي، وهو علي بن عبد الله المديني أبو الحسن الملقب بحية الوادي، الملقب بحية الوادي لحفظه وإتقانه وهيبة الناس منه، كانوا يهابونه، كان مهابا، كان المحدثون يقولون له: ما حال أبيك، ما حال أبيك، دائما يلحون حتى أضجروه، ما حال أبيك، يعني في الضبط في الحفظ. أبوه محدث لكنه ضعيف، فكان يقول: أبي ضعيف يا طلبة الحديث، من ابتلي بكم فليصبر، إنه الدين. أبي ضعيف أي لا مجامل، لا مجامل، إنه الدين لا مجاملة. أبي ضعيف، من ابتلي بكم يا أصحاب الحديث فليصبر. رحمة الله عليه كان يقول: لأن أعرف علة حديث عندي خير من أن أعرف علة 20 حديثا ليست عندي. الانتقاء، الانتقاء إشارة إلى الانتقاء وتصفية ما عند الإنسان من العلم. قال: حدثنا علي، إذا أطلق البخاري علي فهو لا شك ولا ريب هو ابن المدينة. قال: حدثنا سفيان، ولا شك ولا ريب أنه ابن عيينة. معنى سفيان ابن عيينة. أنا قلت لكم تأكدوا في صحيح البخاري. معنى قرينة شيخ ابن عيينة عشان قرينة قرينة علي أصلا هو الشيخ علي، وعلي بن المديني راوية سفيان. قال: قال لي ابن أبي نجيح، وهذا تعليق لكن في مسند الحميدي كما ذكر حافظ ابن حجر، قال: حدثني ابن أبي نجيح، وهو عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، ومجاهد بن جبر أبو الحجاج تلميذ عبد الله بن عباس إمام في التفسير مات ساجدا. قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه، هذا مجاهد يا أخو، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا حديثا واحدا، وهذا تورع من عبد الله بن عمر، وكذا أبوه عمر كان كذلك، كان لا يبتدئ بالتحديث لكن إذا سئل أجاب، ولذا كثر حديث عبد الله بن عمر، فهو أحد المكثرين من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. كان يسأل كثيرا، كان من فقهاء أهل الفتوى، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من العبادلة الأربعة. قال: فلم أسمع يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. رب الأذن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، وهو طلع النفس، فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. انظروا إلى هذا التبويب وذكر الحديث تحته باب الفهم، أي باب شرف الفهم في العلم. عبد الله رضي الله عنه وافق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أنها نخل، ووقع في نفسه مع أن كبار الصحابة كانوا حاضرين، فوقعوا في شجر البوادي وذكروا شجر البوادي، لكن عبد الله وقع في نفسه أنها النخل، لكنه استحق وخجل من أن يجيب والكبار لم يجيب. ففي هذا بيان شرف الفهم في العلم، وبيان أن الفهم نعمة ومنحة وهبة من الله سبحانه وتعالى. فإذا أتاك الله فهما فلا تضع هذا الفهم ولا تغفل عنه ولا تجعله في غير موضعه ومكانه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. كم من رجل ذكي لكنه لم يوفق لطلب العلم، ولو أنه طلب العلم لكان له شأن. فأحمد الله عز وجل واشكروه على أن وفقتم لهذا الخير. العلم باب نجاة يا إخوة، باب سلامة، باب فوز، باب ظفر وعلو في الدنيا وفي الآخرة. قال باب الاغتباط في العلم والحكمة. فقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. لا أدري عندكم غير هذا الضبط. تسودوا ها؟ الصحيح أخوان تسود وضم التاء فتح السين تشديد الواو، معناه هذا هو الصحيح، وهذا التصحيح. وفي الشرح أيضا ذكر هذا الضبط تسود، أي تجعله سادة، تكون سادة أهل ولايات أهل وظائف، أو تكون سادة في دوركم وبيوتكم على أهليكم فتنشغلوا. تعلموا قبل أن تسودوا. قال باب الاغتباط في العلم والحكمة، أي العلم الشرعي طلب الحكمة موضع اغتباط، محل للتنافس، محل للتسابق. والمراد الاغتباط أي تمني هذا الشيء بدون زوالي عن الغير. وقال عمر المحدث الملهم رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله أي البخاري وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في كبر سنهم، أبو بكر رضي الله عنه تعلم في كبر سنه، عمر رضي الله عنه تعلم كذلك، حكيم بن حزام تعلم في كبر سنه، سلمان الفارسي عاش 250 سنة متفق عليها، واختلفوا فيما زاد على ذلك. مات في سنة 34 من الهجرة، تعلم كذلك في كبر سنه، معنى يا أخوان، وحضر الغزوات في كبر سنه، وتزوج في كبر سنه، وهذا من المعجزات والكرامات يا أخوة، من الكرامات. وقد شكك الإمام دابي في هذا السن، لكنه بغير دليل رد هذا، وإلا الاتفاق والإجماع كما حكاه الحافظ ابن حجر وغيره، حكاه عن غيره الحافظ ابن حجر أنه عاش 250 سنة. إذن يا إخوة تعلم، أسلم على كبر وتعلم على كبار. وكان من الفقهاء من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعض الناس ربما يقول كيف تزوج وهو في هذا السن؟ هذا خارج عن يعني نادر صحيح عمره ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز هذا، هو من القليل، هو من النادر، هذا من الكرامات، من كرامات الصحابة، وهم أولياء حق. نعم تزوج بعد الإسلام يعني؟ نعم تزوج بكبر بعد الإسلام، في الإسلام تزوج. شفنا غير حفظ الحجر بالإجماع يعني من حكاه إذا رجعتم إلى الإصابة، ذكر الحافظ ابن حجر رجلا ممن يعتمد يعني حكايته الإجماع، إذا رجعتم في ترجمة سلمان الفارسي في الإصابة وجدتم هذا، أنا لا أذكر الآن أقصد من أجل التصوير خلوها الآن، لو رجعتم إن شاء الله ذكر الحافظ ابن حجر رجلا حكى عنه الإجماع، وكذلك الحافظ ابن كثير في البعث الحفيظ رجع هذا كذلك في البعث الحسين. على كل حال اختلفوا فيما زاد عن 250 منهم من أبلغ 350 معنا، وهذا لكنه مات سنة 34 هجرية بعد موت عبد الله بن مسعود، قالوا حضر ليرموك وتزوج على كبر معنا. فعلى كل حال يا أخوة، من هؤلاء الصحابة سلمان الذين تعلموا على كبارهم وقد شابت لحاهم وشابت رؤوسهم، ما يمنع ذلك يقع، ما يمنع ليس بعيب، إنما العيب أن يقعد الرجل عن التعلم. نعم. قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا، قال وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. صحيح هناك طائفة كبيرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تعلموهم شباب صحيح، كأنس، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، جماعة أتعد، معاذ مات وعمره 28 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه يأتي أمام العلماء برتوة، يتقدم العلماء برتوة يوم القيامة من العلماء، معنى زيد بن ثابت من الشباب، معنى إخوة تعلم وهو شاب صار من فقهاء الصحابة ومن أعرفهم بالفرائض إلى غير ذلك، جماعة كثيرون كانوا شباب فعلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا وتعلموا وهم شبابا رضوان الله عليهم. قال حدثنا الحميدي، من الحميدي؟ عبد الله ابن الزبير أبو بكر الحميدي الذي كان يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. ما أحوجنا لهذه الوصية في هذه الأيام والأزمنة المتأخرة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان لا شك ولا ريب هو ابن عيين قال حدثني، الذي يظهر يا أخوة أن القاعدة السابقة هي خاصة بصحيح مسلم، وهذا كنت أذكره لكنني الليلة تدخل علي شيء في شيء، معنا يا إخوان الظاهر قاعدة في سفيان ابن عيينة والثوري أغلبية وهي خاصة بصحيح مسلم ولا تتناول صحيح البخاري. قال حدثنا سفيان وابن عيينة الإمام المكي، قال البخاري قال الشافعي رحمه الله لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. نعم كان سفيان في مكة ومالك في المدينة. قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد الأحمس البجلي على غير ما حدثناه الزهري، قال سمعت قيس بن أبي حازم، أي له رواية عن الزهري، ومشهور إسماعيل بن أبي خالد بالرواية عن قيس بن أبي حازم، قال سمعت عبد الله بن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، حديث متفق عليه يا إخوة، لا حسد إلا في اثنتين، المقصود الغبطة وليس الحسد المذموم، رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، في بيان فضل العلم وتعلم الحكم. أقام الصلاة؟ طب نكتفي بهذا بعد الصلاة، نكمل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الليلة كلها إن شاء الله في صحيح البخاري إخوة، تعويضا لما مضى، ويعني يعني إيش لكي نمشي بالكتاب.